حديث البراء في مسلم ارفع يديك، ارفع يديك، وجاء في بين مرفقيك، هذا دليل على أنه يرفع يديه، لأن إذا استجب الناس يسجد يضع ذراعي على الأرض، وهذا صنيع الكلب، وهذا صنيع الكلب، والإنسان منهي عن هذا. هل نأخذ من هذا دليلا على النهي عن التشبه بالبهائم؟ هذا نأخذ منه دليلا على النهي عن التشبه بالبهائم خصوصا في الصلاة، وهذا اللي نصر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن ثم جزم شيخ الإسلام تيمية بتحريم تقليد أصوات البهائم، وحرم ذلك في الفتاوى من 6 أوجه.